أيها الإخوة، الموضوع المهم جدا الذي الحقيقة كنت أحب أن أعطيه كل الوقت الليلة، سيبوا بقى اللي فات ده كله، سيبكوا بقى من الكلام ده، خلينا فيما يفعله كل أخ صادق وأخت صادقة منا إذا صدقنا الله عز وجل. السؤال، هنعمل إيه الصيف ده؟ ده سؤال مهم جدا. مشروعنا ايه لهذا الصيف؟ مشروعنا احنا ناويين نعمل ايه في الصيف ده؟ الصيف ده شهرين او ثلاثة، الطلبة في اجازات وغيره وغيره وغيره، واحنا ضايعين، الاباء مش فاضيين والامهات مش رايقين، والاباء والامهات لو فاضيين وعندهم رغبة في اصلاح ابنائهم ما عندهمش مهارة، لم يعلمهم احد كيف نربي ابناءنا. الولد بيفلت، بحفظه القرآن شوية ويمل ويزهق وينصرف، ومش عارف أوجهه، وأصحابه فعلوا، والنادي، ماذا أفعل؟ أنا لا أتكلم اليوم عن تربية الأبناء، وإنما أقول ما مشروعنا. لذلك أشرت من قبل إلى مشروع يشكل ثورة في الأمة الإسلامية لو قمنا به، وهو إنشاء وظيفة جديدة اسمها وظيفة المؤدب المربي المتخصص. الشاب اللي سنه 25 سنة ولا 22 ولا 18 أقل، لكن أنا بتكلم عمن تخرجوا خلاص علشان ما يقاوموناش الناس اللي مصممين يخلصوا تعليم. هؤلاء لابد أن تنشأ وظيفة الماهر المتعلم، كيف يتلقى يستلم طفل سنه 6 7 8 سنين او اقل او اكثر، ويعرف يصوغ صياغة شرعية لنفسه، يربيه على الايمان والخلق، يستلمه من ابوه امه، يعرف يربيه ويرجعه لهم اخر النهار، ياخده النهاردة يوديه رحلة، يوديه جلسة، يوديه مسابقة، يوديه يعني وظيفة، وليس عملا تطوعيا اجتهاديا، لا، على أسس، يكون شاب يتعلم كيف يكون مربيا، ما هي التربية الإسلامية وما هي التربية في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية المطلقة. يعني يتجهز الشاب ده، يتجهز. الأباء والأمهات في الصيف بيتمنوا اللي ياخد منهم ولادهم لو مؤتمن، يعني يتمنوا واحد كده الصبح والام لسه نايمة والاب خرج والولاد بيقعدوا لغاية العصر مش لاقيين حاجة يعملوها، يتمنى لو في حد هيفوت عليهم بسيارة يقول له يلا يا حبيبي هنروح الجنينة الفلانية ولا المتحف الفلاني ما دام مؤتمنا، ويفرح بهذا. طب بس اجهز له السندوتشات، يقول لا لا مالكيش دعوة، بس احنا هنجيب حاجاتنا ومجهزين، مش مطلوب منك حاجة، احنا محتاجين الجسد، الجثة دي، الابن الكريم الجميل اللطيف الظريف ده هناخده منك 6 ساعات ونرجعه. يرجع الولد مبسوط وسعيد وفرحان ومتربي. انا لا اقصد تحفيظ القرآن، لا اقصد تحفيظ القرآن، ولا اقصد تعليم العلوم الشرعية، انا اقصد صناعة الوجدان، العاطفة عند الولد الصغير ده، صناعة الميل، التأثر، القضية، الحلم، الخيال، انه يحب الدين ويوغل فيه. مين يقدر يعمل كده؟ لو وجدت اليوم شابا بهذه الصورة هتلاقيهم ندرة قلة، واذا وجدوا مش بالمهارة الكافية. فلا بد ان تنشأ وظيفة الشاب، احفظ بقى معايا نمرة واحد، ينتدب نفسه لهذا، يقول بقى انا شاب باشكو، بقول انا عندي وقت ومش عارف اعمل ايه للاسلام، وتقع مشاكل في الشيشان ولا في غزة ولا في البوسنة ولا في افغانستان، والله ينتقم من اللي بيضربوا الافغان والباكستان كل يوم ونازلين عليهم اخواننا ولحمنا ودمنا، هناك بيهدر ويراق وكأنه امر عادي بيحصل كل يوم بالمئات، سبحان الله، سبحان الله العظيم. فأقول بيسأل الشاب أعمل إيه، فإحنا بنقول له وظيفتك، انظر اللقاء، وظيفتك أن تنتدب نفسك وأن تخصص نفسك لهذه المهمة، والأب والأم نفسهم في اللي يقوم بهذه المهمة تلاقت الحاجتان. ولكن أو طبعا الكلام ده مطلوب فتيان وفتيات، شباب وشابات، احنا محتاجين بنات يشتغلوا في كده، طالبات ومتخرجات فاهمين يعرفوا يعملوا كده، تعرف تصوغ الطفل الصغير. النهاردة بيجي شاب يتجوز فتاة هي بنت لطيفة وظريفة ومؤدبة ومتربية، لكن ما تعلمتش تبقى ام، ما تعلمتش، هي تعلمت تبقى ام تطبخ اكل تلبس، انما ام ترعى ما تعرفش. فاحنا محتاجين من يتعلم. طيب كل اللي انا بقوله ده كلام نظري، كيف تنشأ هذه الوظيفة؟ دي لابد، ما ينفعش، لا يصلح ان تكون هذه الوظيفة عملا تطوعيا. ليه؟ لان انا لما اشتغل تطوعي يبقى اروح لازم اشتغل بقى صيدلي ولا طبيب ولا مزارع ولا مدرس ولا محامي ولا صحفي ولا مهندس عشان اكسب لقمة عيشي واشوف بيتي. فاللي بيحصل انه بعد شوية بينصرف، الى جانب انه ليس عندي وقت للتخصص ودراسة تربية النشء وصياغتهم. انا اروح اشتغل محاسبة هدرس محاسبة، هشتغل في الزراعة هدرس الصوبة وادرس الجو الطبيعي، يعني هدرس شغلتي، هشتغل على الكاميرا هدرس كاميرا. انما انا عايز واحد متفرغ لدراسة كيف يصوغ نفسية واتجاه الطفل والابن الصغير، كيف يحدث هذا. لذلك عبء هذا المشروع انا اللي اقصده ان مثلا في خلال 5 سنوات تنشأ الوظيفة دي، يبقى عندي مثلا على مستوى بلد من البلاد في عندي 5000 شاب شغلتهم انه المؤدب المربي للنشء اسلاميا، لا اقصد محفظ للقرآن، في محفظين للقرآن يمكن يعلموا اخلاق سيئة، تلاقي مثلا هو جالس يقول كلمة غير طيبة، يبصق يعني مثلا في الارض، يسيء بطريق، يعني قد يوجد، فيكون هو محفظ للقرآن لكن عينه مثلا لا تغض عن الحرام، موجود هذا الكلام. نحن نريد ان ننشئ وظيفة المؤدب دي تعمل ثورة في العالم الاسلامي يتغير. وبقول لكم صراحة غياب تطور العالم الإسلامي نحو النصر والتمكين من أسبابه عدم وجود هذا الصف، هذه الطائفة، هذه الوظيفة، وظيفة الشاب الذي يعرف لما أقول له ابني متمرد، هو عنده فاهم يعني إيه متمرد وكيف يعالج التمرد. لما أقول له ابني بيكذب مع إني بحاول أخليه يبقى صادق، هو فاهم أن الكذب له أسباب نفسية هي كذا وعلاجاته هي كذا. لما أقول له ابني ده عنيد جدا، كلما أردت تصويبه زاد خطأ وزاد انحرافا، هو فاهم اللي عندي جاي منين. عندما أقول له ابني مثلا يسرق، ساعات يحصل كده، واحد صالح متجوز واحدة صالحة ويفاجئان بان الابن حقيبته المدرسيه بيرجع لامم اساتيك ولامم الفصل كله في الشنطه. يا ابني ليه يا حبيبي كده؟ هو الولد مش عارف، لكن المؤدب المربي سواء ولد او بنت، شاب او فتاه، لان محتاجين للفتيات فتاه تربيهم، لا هو فاهم من اين تنشا هذه الامراض وما علاجاتها وكيف ان التربيه الاسلاميه صوبت بعض الأخطاء الموجودة في العلوم التربوية العامة، فاهم ودارس ومجرب، وجرب مع 30-40 واحد قبل كده وعنده خبرات ودورات وما إلى ذلك. طب أنشئه إزاي؟ أنا قلت لكم أنه لازم هو يندب نفسه والمسألة محتاجة موهبة، ولكن في حقيقة الأمر هذا الأمر يقوم عبئه أساسا على الأسر الغنية اللي عندهم دخل كويس. لو عايز انسى كل الناس هفتكر دول بس فقط. شوف انا بقول لكم بوضوح ازاي، الاسرة الميسورة الحال اللي تعرف تطلع 100 ولا 200 جنيه فقط، يعني شيء بسيط من دخلها الشهري، يعني مسألة والله بيجيبوا لهم بونبوني وبسكوت وشوكولاتة باكتر من هذا، وبيجيبوا لهم كروت للموبايل باكثر من هذا، وبيجيبوا لهم اتاري وبلاي ستيشن ومعرفش مين وايه الحاجات باكثر من هذا. لو ان كل اسرة دي حطت 200 زائد 200 زائد 200 وانشأوا صندوق اسمه 1000 جنيه، انا بضرب مثل طبعا، يطلع بقى في البلد في السعودية يبقى اكتر من كده، في تونس اقل من كده، في السودان زي كده، في مصر نص كده، يعني انتوا ترجموا. انما الذي اقصده ان على هؤلاء جميعا انهم يجمعوا هذا المبلغ مبدئيا ويعملوا به ميزانية لهذا الشخص ليتفرغ. هاخده النهاردة رحلة، النهاردة هحكي له حدوتة، النهاردة هعمل لهم مسابقة، هعلمه كيف يكون، هخرجه من البخل ومن العناد. طب الولد ما نجحتش 100%، اصلح نفسي بعد ذلك، ارجع لمعلمي. ستنشأ هذه الطبقة في المجتمع المسلم وهنصبر على اخطائها. ولذلك اقول لك يا كل اخ صادق على مستوى العالم الاسلامي كله، اقول لك مشروعك في هذا الصيف، الشباب اللي في الاجازة، شباب الجامعة وغيرهم، انك تقعد تختار 2 بس، 2 فقط، من الجيران، من العيلة، من السهل انك تاخده، تقول انا شغلتي لمدة شهرين هذين الطفلين، فلوسي هصرفها عليهم، هشتري لهم حلوى من مصروفي، وقتي ساعطيه لهم، المذاكرة والدراسة اللي هقعد اذاكرها هذاكر كيف اؤثر فيهم، هذاكر الحدوتة اللي هحكيها لهم وبالطريقة والانفعالات والتأثيرات اللي تؤثر فيهم، هقرأ الدراسة الانجليزية في التربية الاطفال في السن ده وعلم النفس وطريقتهم، وهقرأ الدراسة الاسلامية، هتحول الى هذا. والاسر اللي عندها فائض قليل، والله لو انشأت هذه الطبقة، على فكرة الشاب ده قد يتعفف، بل في الغالب ان كان صادقا ان يتعفف، لكن لازم تكافئوه، لانه مش المقصد اني الاقي واحد متطوع، انا عايز انشئ الوظيفة، اريد ان انشئ المتفرغين لهذا، عايز الاقي لما احب اروح النادي، الام بتروح تعمل ايه في النادي؟ تجلس على المنضدة هي وصديقتها، والولاد بيلعبوا، اللي بتركب عجلة، واللي بيلعب كورة، واللي يتخانق مع صاحبه، واللي صاحبه يشتمه، واللي يعلمه كلمة مش كويسة، واللي ينقله على الجوال صور غير طيبة. انما لو وجد هذا المربي وبقيت انا رامي ولادي معاه وبيلعب معهم في الملعب، كل كورة، كل فاول، كل جون، كل اوت، سيتعلم منه خلقا ماجدا مع كل لعبة، وهو بيضحك في النكتة هيتعلم، في اللعبة، في الحدوتة، في المسابقة، انا هبقى عملت عمل عظيم وصرفت عليه اقل من البسكوت والموبايل وغيره. لذلك يا اخواني مشروع المؤدب، وعايز اقول لكم على مشروع المؤدب، ان الملوك والامراء زمان كان، انتوا عارفين حكاية الملك فلان الفلاني والملك فلان، يرسل ابنه ليتعلم مثلا في امريكا، في انجلترا، ويرسل معه بعثة للمؤدب، منهم واحد مربي، ده المدرس، ده المؤدب. اذا الملوك لثرائهم ولانهم يريدون ابنائهم على درجة من اللياقة ومن الكذا وكذا وكذا، اعتمدوا لطبقة الاثرياء والمربين، وكان زمان مسألة المؤدب، كان زمان العائلات في مصر مثلا واظن في بلاد اخرى كثيرة لا تذهب، يعني بنات العائلات الكبيرة في مصر لم يكن يذهبن الى المدارس والجامعات، لكن كانوا يجيبوا لهم في البيت مدرسة الفرنساوي ومدرسة الاتيكيت ومدرسة البيانو ومدرسة الرياضة ليدلهم دول، لان علشان يعلموهم ويأدبوهم ويربوهم ويعطلهم هذا المعنى وهذا المقياس. نأخذ فاصلا قصيرا ونعود مباشرة ان شاء الله، نتم هذه الفكرة اولا باذن الله تعالى، ثم يكون عندنا وقت، ونسأل الله القبول هذا الجلال الاكرام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تفضل يا استاذ حمد. كتاب الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. يا إخوة، بدلا من أن نظل نقول نريد أو يا ليته ينشأ بيننا صلاح الدين من جديد ويرجع قطز من جديد ويرجع، لا، ننشئ صلاح الدين، نعد صلاح الدين، نجهز صلاح الدين. إذا كنا صادقين بدلا من الأمنيات والتمنيات، الأماني، الناس عايشة الأماني، يعني الحقيقة عايشين في التمني الكيس. والحديث الجميل حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واحد قاعد في، يا سلام لو يطلع لنا كده خالد بن الوليد وصلاح، طب نجهز، نعد، نجهزهم. ولذلك الذين يسألونني عن الصدقة الجارية أقول لكم: أحسن ما تنفق فيه صدقة جارية هو هذا المشروع، إنك تنشئ طبقة المربي على الكتاب والسنة. مش واحد ملتزم يعني بدأنا وعمة لا، لا بد من موهبة، لا بد من صقل من علم يعرف كيف يصوغ هذا الابن. لذلك لما قيل لواحد يعني إذا أردت أن تأكل لسنة تزرع إيه؟ قال له مزرع قمح. إذا أردت أن تأكل معرفش لمئة سنة أزرع نخل. إذا أردت أن تعيش لألف عام فازرع رجالا، ازرع الأرض رجالا ذكورا وإناثا، ازرع رجال يحملون هذه العقيدة. لذلك الصدقة الجارية الحقيقية أن تنفق على هذا المشروع، على إنشاء. أنا مش بقول إن واحد يتطوع ياخد واحدين في الصيف، لا، أنا عايز أنشئ وظيفة محددة فيها العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. واحد بيسهر على مكتبه يدرس علم التربية الإسلامية وعلم التربية أيضا في العلوم الإنسانية، ويدرس علم النفس الطفل، ويدرس العلم الاجتماع، ويجلس إلى أصحاب التجارب. وعلى فكرة حتى المدارس الإسلامية محتاجة هذا المشروع. المدارس الإسلامية فيها من يعلم الإنجليزي والعلوم والحساب والرياضيات ولكن بيجي من بيته زي ما هو كده، إنما ويقول لك ده بيقعد مع فلان مرة في السنة ولا مرة في السيمستر ولا مرة في مش عارف، بيقولوا الألفاظ التعليمية والتعبيرات التعليمية. إنما المقصود إحنا محتاجين، عارفين دول هيبقوا بيدوروا لهم على يعني يدفعوا لهم مرتبات أكتر، هتصبح وظيفة في منتهى الأهمية. ده أهم من اللي بيقولوا نخدم الإسلام بإني أبقى طبيب مسلم ومهندس مسلم ورأس مال وبإني أشتغل أعمل ماجستير ودكتوراه. لا تنشغلوا يا إخواني، ليس هناك ما ينشغل الإنسان به أولى من هذا العمل. أنا لا أدعو إلى الجهل، لا أدعو إلى ترك الطب، لا أدعو إلى ترك الهندسة، لا، إنما أدعو من يريد أن يكون صادقا أن يعمل في الوظيفة التي بالفعل هي تصب في عمق العمل الإسلامي مباشرة والإنتاج الإسلامي وصنع واقع جديد. لذلك أقول إن الأسر الغنية هي اللي هتبدأ هذا المشروع، وهتبدأ وستأخذ مقابله. أنا لا أدعوهم إلى أن يتصدقوا، لا، أنا بقول اصرف على ابنك، تعالوا خمس بيوت ثرية ويروحوا عاملين ميزانية ويجيبوا واحد يقولوا له ولادنا الخمس ولاد دول كل واحد هتاخد، فسحهم بقى والعب معاهم واعمل وسوي وأنشئ هذه الوظيفة. هتمشي المسألة وتلاقي المدارس تطلب منهم وهيبتدي يبان. كان في زمان في المدارس وظيفة الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي الاجتماعي مع الأسف ظلت تضعف. ولذلك أسأل ما هي الموهبة الرئيسية اللي ينتقى على أساسها هذا الشخص الذي سيقوم بمهمة المؤدب المربي. الحياة له شروط يعني مهمة. أولا الصفاء النفسي، التوازن النفسي، السماحة الحلوة. ثانيا أن يكون صاحب مثلا خلق، وأن يكون صاحب همة مش كسول، وصاحب ضبط وربط، وأن يكون عابدا لله بهذا، وأن يكون صافيا، لأنه لن يعامل، مش هيتغاظ من الولد. ما ينفعش المربي والمؤدب حتى الأب والأم، أول ما الأم تتغاظ من ابنها خلاص دي مش بتربي، دي بتضربه عشان متغاظة منه. أول ما الأب يستيقظ من النوم مثلا لأن الولاد عملوا دوشة فمتغاظ، كان الله في عونه، بس دي مش تربية، هذا انتقام. إنما وجايز واحد يقول انتقام بس مشروع، متغاظ منهم هو، أنا لا أقول بهذا، لكن دي مش تربية. التربية أن تكون ممتلكا لنفسك، وأن تصدر منك، أن يصدر منك العمل التربوي بناء على منهج وفهم وفكر وتصور. هي دي التربية. هذا لا يحسنه، وحتى لو وجد أصحاب موهبة فيه ليس عندهم العلم ليعرفوه. لذلك أقول إنشاء هذه الوظيفة، لكن إلى أن تنشأ أطلب من الإخوة الكرام فعلا كل شاب أو فتاة في هذا الصيف أنه ينتدب نفسه لهذه المهمة لوجه الله بدون مقابل، بدون ولا مليم. أنا بتكلم الآن عن المتطوعين لحد ما ربنا يهديهم الناس اللي مستعدين يعملوا كده، ويختار اتنين ويقول أنا هعيش لهم في الصيف ده، هلعبهم ورحلات وحواديت ومسابقات وفسح وفرحة، وهحببهم في المسجد وفي أهل الإيمان، وهذاكر اللي هقوله لهم، وأسلم ديني، أسلم ديني بعد شهرين، اتنين بيحبوا ربنا وبيحبوا المسجد وبيحبوا الدين وبيحبوني في الله، هذا عملي لوجه الله. قد يلقى الله بهما على الميزان يوم القيامة، يثقلان بميزان حسناته أضعاف أضعاف ما حققه هو. لذلك قلت اللي عايز صدقة جارية، صدقة جارية، بدل ما أقول له اشتري قلة، اشتري زير، اشتري مكنة مية، واشتري مصحف، واشتري، وبدل ما أقول له اشتري مصحف، ها أقصد أهو، بدل ما أقول له اشتري مصحف، ولا أقول له أنشئ وظيفة المربي، ليكون كل واحد معاه ثلاثة أربعة بيربيهم، وليتفرغ وما يشتغلش بقى محاسب ولا سكرتير ولا في التسويق ولا في المبيعات، ولا كفاية دنيا، كفاية فلوس، كفاية يشتغل في ولادنا لينشئ ثروة، ثروة بشرية حقيقية. هذا هو ما يجب فعلا أن يعني أن نعمل له أيها الإخوة. أيها الإخوة الكرام، وقبل أن أغادر هذا المعنى، هذه الكلمة، يعني أرجوكم أن تعرفوا، أن تحفظوا هذه الكلمة، وقد قلتها مرارا، اعملوا معروف، افتحوا بيوتكم، ما تخليش البيوت مقفلة كده، لأن الناس يقول لك طب وهنتقابلوا فين، المسجد كده. افتح بيتك، خلي بيتك، اقعد، اعمل. الناس زمان كانوا بيحطوا مصطبة قدام البيت علشان يقعدوا عليه، كانت قط المسافرين ولا قط الجلوس ولا قط الصالون. افتحوا البيوت، افتحوا البيوت، خلوا الهوى النقي يدخل فيها، وخلوا المربين اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. مش ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك في القرآن؟ اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، خلوا البيوت تنور. ده سيدنا سعيد بن زيد قعد زوجته فاطمة بنت الخطاب مع خباب ابن الأرطب بيعلمها ويعلم سعيد بن زيد القرآن في في في أول سنة من سنوات السلف الصالح، طبعا سنة 6 من البعثة، لكن عايز أقول من البدايات حلقة بهذه الصورة. خلوا البيوت تشتغل، خلوا الولاد يلعبوا، إنما تقول لي دي فازة وده ورد ودي طقطوقة ودي بنورة ودي وبس يا ولد وما تلعبش، ومكتفين العيال وجالهم أزمات نفسية وكل شيء، وفي الآخر تقول له طب تعالى افتح لك الكرتون وتقعد تموت فيه، ولما يموت تجيلي بالورق اللي بيجيبه لي الإخوة هنا بعد مثلا، تقول لي ابني بقى سنه 16 سنة وفلت، ما أنت اللي سايبه. فافتحوا بيوتكم وأنفقوا أموالكم بسيط وأنشئوا هذه الوظيفة واعمروا بها، نوروا بها بيوت المسلمين. مشروعنا هذا الصيف هو مشروع المؤدب المربي أيها الإخوة، وإن شاء الله أنا فقط الأسبوع القادم، فقط لأني كنت وعدتكم أني أتكلم في موضوع مهم وقلت لكم عليه، هخصص له هذا الأسبوع، ثم سأخصص 3 أشهر كاملة للكلام عن مشكلات الشباب والشابات في الصيف اللي بتأتيني بيهم أسئلة، ولو اعتبرتموهم أجازة من القضايا العامة، لأنه في ناس يعني بيقولوا لا أنا هعتبر نفسي كأني واخد أجازة وسأتفرغ لأسئلة الناس حول البنت اللي وصديقتها والولد اللي بيتأخر بره واللي والمخدرات اللي انتشرت والتدخين اللي شاع والأفلام اللي بتضبط عندهم والإنترنت ماله يعني هذا، وبسألة الحب والصداقات اللي موجودة في المجتمع وبنات النوادي وشبان الجامعة. نعم، لأنه ما عندي من أسئلة اعتبره أنا بقول لكم سلام عليكم، أنا هاخد أجازة 3 أشهر مش هتكلم في غير فيها، اعتبروها أجازة، اعتبروها ليست موضوعاتي. إنما ليس من العدل أن نترك المجتمع المسلم لينهار أمامنا ونفضل نتكلم في قضايا بعيدة ونترك ما بين أيدينا من عمل، واعتبروا هذا هو الوقت أيها الإخوة.